السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى على العباد عظيمة، ولا يمكن أن تحصر، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تشكر. فأما دليل الأولى فقوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما دليل الثانية فهو أنها لا يمكن أن تشكر، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك. ومع ذلك الله يحب من عباده أن يشكروه. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. معشر الإخوة، إن من النعم العظيمة على الإنسان نعمة النطق والبيان. الرحمن خلق الإنسان، علم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فامتن الله جل وعلا على بني آدم بنعم عظيمة، وهنا ذكر منها الخلق وهو الإيجاد من العدم. قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فامتن عليه بالخلق والإيجاد من العدم، ثم قال: علم القرآن، أي علمه هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أفضل كتب الله المنزلة على أفضل رسله المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال: علمه البيان، أي فضله بهذا على غيره من سائر المخلوقات، فصار ناطقا فصيحا مبينا عما في نفسه يعرب عنه بالكلام. فهذه النعمة العظيمة، نعمة النطق، ينبغي أن تشكر حق شكرها. وإن من أعظم ما ينبغي الإنسان، ما ينبغي للإنسان أن يقوم به شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة، أن يستخدمها في طاعة الله جل وعلا، وخصوصا في هذا الشهر، فليكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى، وثانيا من استغفاره سبحانه وتعالى، وثالثا من حمده جل وعلا على نعمه العظيمة. وقد جاء ذلك في حديث فيه مقال فيه ضعف، فالله جل وعلا يرضى لنا في هذا الشهر أن نستكثر من 4 خصال: تحمدون الله وتستغفرونه، فأكثروا فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من 4 خصال: تحمدون الله وتستغفرونه، فحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة التي لا تحصى. فكلما ذكر ربه حمده على نعمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا الاستغفار يكون عن المعاصي والذنوب والخطايا، وعن التقصير في أداء الحقوق والواجبات. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، فنكثر من الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن ربنا جل وعلا: إن ربك يحب الحمد. والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل الذي لا تحصى نعمه على العباد. فيجب علينا أن نكثر من حمد الله جل وعلا وشكره، ويجب علينا أن نكثر من الاستغفار، فتعويد النفس على ذلك وخصوصا في هذا الشهر هذا أمر مطلوب، وهو من آداب الصوم، وقد عده كثير من أهل العلم من آداب الصيام، أن يكثر في الصيام من حمد الله وذكره وشكره على نعمه سبحانه وتعالى وآلائه. والاستغفار مما ذكرنا، وليعلم أن الله جل وعلا من محبته لحمده سبحانه وتعالى وذكره والثناء عليه يقول جل وعز: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي نناله معاشر الأحبة بذكرنا لربنا تبارك وتعالى والإكثار منه. وليعلم أن الذكر لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت أمور: الأول أن يكون قلب الذاكر لله حاضرا، فلا يكون ساهيا ولا لاهيا ولا غافلا يتكلم بما لا يعرف. والثاني أن يكون الإنسان في ذكره لله تبارك وتعالى لازما للمشروع. ونعني باللازم للمشروع أن يتعبد بالأذكار الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته والتي جاءت في القرآن أيضا، فلا يخترع من الأذكار شيئا من عنده، وهذا قد نص عليه أهل العلم، لأنكم ترون حفظكم الله في كثير من الأدعية تكلفات وسجع، وفي كثير من الأذكار بدع ما أذن الله جل وعلا بها، فعلى العبد أن يعمد إلى كتاب في الأذكار موثوق. ومن أشهر الكتب في هذا الجانب، والكتب كثيرة، ولكن من أشهرها بين عموم الناس كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحترز في هذا الباب، فإن الله جل وعلا أمرنا بالاتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الابتداع. وكثير من الناس يتلقف الكتب وهو لا يدري ما حالها، فالواجب على من أراد أن يقرأ في كتاب من كتب الأذكار التي يذكر بها ربه أن يسأل عن هذا الكتاب، هل هو طيب جيد صالح أم لا. فإذا نصح من العالم العارف عمل بمقتضى النصح، لأن الذكر طاعة، وذكر الله جل وعلا واستغفاره ينبغي أن يحرص فيه على الألفاظ الشرعية والألفاظ الجامعة، فإن كثيرا من الناس يتعب نفسه بكثير من الكلام، لو جاء بكلمة واحدة لضمت هذا الكثير وزادت. فمثلا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيها أو بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فانظر إلى هذه الكلمات كم جمعت من الخير، تسبيح الله جل وعلا وهو تنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وقد دل على ذلك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى سبح الله فيها نفسه ونزهها عن النقائص. فحينما تسبحه أنت تنزهه عن النقائص وتعظمه سبحانه وتعالى، وحينما تحمده تحمده على نعمه الباطنة والظاهرة مع حبه وتعظيمه، لأنه هو المنعم جل وعلا فيحمد على كل الأحوال. ثم لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة الإسلام الجامعة للخير كله المتضمنة للنفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي لجميع المعبودات التي تعبد من دونه، وإلا الله إثبات، فهذه المعبودات التي إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، فهذه المعبودات التي أنت تنفيها عن الله وعن إشراكها مع الله، وإن عبدت لكنها عبدت بالباطل، ثم بعد ذلك تأتي بالإثبات لله تبارك وتعالى فتقول إلا الله، يعني هو الواحد المستحق للعبادة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالواجب على العبد أن يعلم معنى ما ينطق ويتعلم ويفهم. فالشاهد هذه الكلمة العظيمة التي لو تأمل فيها الإنسان حق التأمل نعني لا إله إلا الله لما استطاع أن يقوم بحقها على الوجه المطلوب، ولكن عليه أن يحرص على أن يبتعد عن الشرك الأكبر المحبط للأعمال والشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وعليه أيضا أن يكثر من قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، والله أكبر، هذه أيضا كلمة جامعة، فالله أكبر كل شيء سبحانه وتعالى، لا أكبر منه، كيف والخلق خلقه والعبيد عبيده وهو الخالق سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فمثل هذه الكلمات وأمثالها مما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الأذكار على العبد أن يحرص عليه. ومن أعظم ما يكثر منه كما قلنا حمد الله جل وعلا واستغفاره في هذا الشهر، فيحمد على نعم العظيمة، والتي منها بلوغ هذا الشهر، شهر الذكر، شهر الحمد، شهر قراءة القرآن، شهر الصلاة والصيام، فإذا قام بهذا فقد وفق للخير. ونعني بهذا، أعني الإكثار من الذكر والاستغفار، نعني به عمارة الوقت، حتى لا يبقى للإنسان وقت يحاول الشيطان فيه أن يغزوه في هذا الوقت، وشياطين الإنس والجن كثر، فإنهم يحاولون أن يغزوك في هذا الشهر ليفسدوا عليك صومك، ففوت الفرصة عليهم بعمارة الوقت بذكر الله تبارك وتعالى وشكره. الأمر الثالث الذي ينبغي فيه للذاكر أن يكون في ذكره هذا مخلصا لله تبارك وتعالى، بعيدا عن الرياء والسمعة، لا كما نرى من بعضهم يأتي بسبحة طولها متر، لا أقول ذلك مبالغة، فقد رأيت أكثر من ذلك بعيني، يأتي بها في زنبيل، في حقيبة صاحبة السستة هذه، فيفتحها ويسبح ويدفع إلى داخل الشنطة والناس يرونه. فمثل هذا معشر الأحبة يخشى عليهم الرياء ويخاف عليهم الرياء، ومن راء الله به، ومن سمع الله به. وربنا جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك. ويقول جل وعلا في كتاب العزيز فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما كان وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بربه أحدا يعني لا حظ فيه لأحد، ولا رياء ولا سمعة، ولا يريد به المدح من الناس والثناء منهم والذكر منهم، وإنما يريد ثوابه من الله جل وعلا. فكلما كان هذا الذكر أخفى عن الأنظار كان أدعى في الإخلاص. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نتفقد أنفسنا في هذا الجانب. وهؤلاء الذين ذكرت صورة من الصور التي يكون عليها بعضهم، هؤلاء بعيدون نسأل الله العافية والسلامة عن هذا. وعلى من رأى شيئا من ذلك أن ينصح لصاحبه، وأن يعظه وأن يقول له في نفسه قولا بليغا فينصحه بالإخلاص لله تبارك وتعالى. والأمر الرابع عليه بعد أن يمجد الله جل وعلا ويذكره في مجالسه التي يجلسها للذكر، وكلما كان خاليا كان أدعى إلى الإخلاص، عليه أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يقدم بين دعائه الثناء على الله تبارك وتعالى، فهذا من آداب الدعاء، فيفتتحه بالثناء على الله جل وعلا ويختتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض. وهكذا الاستغفار دعاء، الاستغفار دعاء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الآداب، ومن الآداب المعينة على خفة الاستذكار لله جل وعلا في مجالس الذكر، على خفة الذكر لله جل وعلا، على خفة الذكر لله جل وعلا في مجالس الذكر على قلوب الذاكرين الوضوء، أن يحرص الإنسان أن يكون على طهارة، فإنه إذا تطهر نشط، إذا تطهر نشط وذهبت عنه العقد التي يعقدها الشيطان عليه إن كان في نوم، وذهب عنه الكسل الذي يبتليه به الشيطان ويذهب عنه الخمول، لأن هذا الماء منشط. فينبغي للعبد إذا أراد الذكر أن يكون على طهر من الحدثين الأصغر والأكبر، فإن لم يتأتى له كأن لا يكون في موضع يتطهر فيه، ذكر الله تبارك وتعالى على حسب ما يستطيع، إلا أن يكون جنبا فله الذكر لكن ليس له أن يقرأ شيئا من القرآن. إذا كان جنبا جاز له أن يذكر الله لكن لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يتطهر، لأن الأمر بيده، يستطيع أن يرفع الجنابة، بخلاف النفس فلها أن تتأول في الدعاء وتدعو الله جل وعلا بما ورد في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تأتي به دعاء. وهكذا بقية الأدعية الواردة في القرآن، فالحائض والنفساء أمرهما ليس بيديهما حتى ترفعانه، أعني عدم الطهر، أما الجنب فأمره بيده، فلذلك لم يرخص له، قال صلى الله عليه وسلم: أما الجنب فلا ولا آية، يعني ما يقرأ شيئا من القرآن. والحاصل أن الذاكر يستحب له أن يكون على هذه الحال، لأنه أنشط له وأدعى لذهاب الكسل عنه، فيعقل ما يقول، وهذا من الآداب التي ينبغي أن تراعى. ونحن في هذا الشهر الكريم ولله الحمد، الناس خصوصا من بعد الظهر، الناس في نشاط وراحة، كثير من الناس قد أخذ قسطا من النوم، فعليه ألا يخلد إلى النوم إلى آخر النهار، وليقتطع هذا الجزء من وقته، فإنه هو الذي يبقى عند الله جل وعلا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه من عبارات الاستغفار الجامعة، فإن فيها استغفارا وفيها تمجيدا لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ففيها استغفارك أنت أيها العبد، وفيها تعظيمك لله، وفيها وصفك له بالحياة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والقيوم فيه إثبات هذه الصفة التي فيها كماله سبحانه وتعالى، كمال قيوميته التي لا يتطرق إليها غفلة ولا سنة، وهي مقدمات النوم فضلا عن النوم. ثم بعد ذلك تقول وأتوب إليه، ففيها استغفار وفيها توبة وفيها تعظيم لله وفيها تمجيد له ووصف له بصفاته العلية، وفيها تقرب إليه بأعظم أسباب القبول ألا وهو التوحيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تتقرب إليه. انظروا إلى هذه الجملة، نحن الآن مررنا عليها مرورا سريعا كم احتوت، وإنما ذكرنا ذلك معاشر الأحبة لقصد واحد، وهو أن العبد إذا تفكر فيما يقول من الألفاظ والأذكار والأدعية عظم في قلبه هذا المدعو وهو الخالق سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذه الجملة، أستغفر، ولفظ الجلالة الله الذي هو علم الأعلام وعرف المعارف، ووصفه بالحياة ووصفه بالقيومية والثناء عليه بذلك. ثم قولك الذي لا إله إلا هو، هذا إقرار بتوحيدك لله تبارك وتعالى وإفرادك له بالعبادة. ثم بعد ذلك تقول وأتوب إليه، فالاستغفار مفتتح به والتوبة مختتم بها في هذه الجملة. تأملوا في هذه الجملة كم حوت من المعاني. والمقصود معشر الأحبة أن العبد إذا ذكر ربه بقلب حاضر يتدبر ما يقول ويعرف معنى ما يقول، هذا هو الذي ينتفع. فلنحرص جميعا معشر الأحبة على أن يكون ذكرنا لله تبارك وتعالى ذكر انتفاع لا ذكر لسان، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل ولا يستجيب للقلب اللاهي. فإن العبد إذا لهى عن الله وأعرض عن الله أعرض الله عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. ومن أعظم أيضا ما يذكر به الله جل وعلا هو التقرب إليه في هذا الشهر بقراءة كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تضمن هذه الأمور كلها. فعلى العبد أن يحرص على القراءة التي تكون فيها التدبر، التي يكون فيها التدبر والتأمل واستحضار معاني ما يقرأ. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على اغتنام الأوقات في الطاعات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه مجموعة سؤالات قد دفعها إلي بعض إخواننا قبل 4 أيام تقريبا أو 3 أيام، لا أدري نسيت كم هي، واسمه أبو عاصم، وهي الورقتان. وقد أكثر علي من السؤال ولعلنا نستعرضها الآن. الأول من سؤالاته يقول: أنكر أحدهم قول لم يكتب الله ذلك. وهذه العبارة كما لا يخفى إذا أرادوا شيئا لكن قد جرى على خلاف ما أرادوا فيقولوا لم يكتب ولم يكتبها الله. ووجه الإنكار لها هو أنه يقول إن الله كتب كل شيء، بل الصواب أن يقول كتب الله ألا يحصل كذا. فالإشكال هو أن أي شيء لم يقع فإن الله لم يكتب وقوعه، وهذا جاء مصرحا به في القرآن عند قوله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم إلى آخره. أقول لم يكتب، قول القائل لم يكتب الله كذا من الأمر الذي لم يحصل، يعني لم يكتب الله حصوله، لم يكتب الله حصوله، فقد كتب أنه لا يقع، فالمعنى هو هذا، هذا مفهوم. والدليل عليه أن أنس رضي الله عنه كان يرسله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير لقضاء بعض حوائجهن، فأنس غلام صغير تارة ينسى وتارة يلهو فلا يأتي به على المراد أو لا يأتي به، فإذا رجع يخاصمنه رضي الله عنهن، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل فيما بينه وبينهن وبين أزواجه ويقول دعوه فإنه لو قدر شيء لكان. هل معنى هذا أن عدم الحصول غير مقدر؟ مكتوب في علم الله أن هذا لا يفعل عند الله جل وعلا، أن هذا لا يفعل وأنه لا يحصل، فقال دعوه فإنه لو كان شيء قدر لكان. ولا شك أنه مقدر، لكن مقدر أنه لا يحصل، فهذا معلوم ولا إشكال في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك مدح أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عشرته معه وهضم نفسه وهو كذلك لأنه صغير، قدمه اعتذارا بين يدي تقصيره حيث قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس كل أمري فيها على ما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. جاءت به أمه وهو صغير غلام، والغلام ينسى، صح ولا لا؟ الغلام يفرغ، الغلام يخطي، الغلام يجهل، الغلام يعصي، فهذه كلها متصورة في حق الغلام، فهو قدمها عذرا، يعني يحصل مني كذا ويحصل مني كذا ويحصل مني كذا، ومع ذلك يقول ما قال لي فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي فيها أف قط ولا لشيء فعلته لم أفعله، ألا فعلت هذا؟ ولا لشيء فعلته لما فعلت هذا؟ 10 سنين ما عاتبه مرة صلى الله عليه وسلم. أي صبر أعظم من هذا الصبر؟ وخصوصا على الأطفال، نحن الآن في البيت في الساعة الواحدة محكمة وشرطة وتنفيذ في وقت واحد وصياح، ولا نريد أن نقول أكثر من هذا، وإلا أكثر من هذا موجود عند بعض الناس كالسب والشتم والتقبيح ونحو ذلك، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أف في 10 سنين قط، بل أكثر من ذلك كما سمعنا أنه يتدخل بينه وبين زوجاته إذا خاصمنه ويقول دعوه فإنه لو قدر شيء لكان، بل يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول حديث في كتاب الأدب في سنن أبي داود، يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له فقال لي اذهب يا أنس، فقلت والله لا أذهب. صغير، في أحد يجرؤ من المكلفين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لا، لكن أنس صغير طفل قال له اذهب يا أنس، فقال والله لا أذهب، يقول وفي نفسي أذهب لكن أريد أن أمر على صبيان في السوق يلعبون فألعب معهم. يبغى يلعب أول شيء ثم يذهب. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب هذا الرد من أنس. انظروا هذا النبي العظيم كيف خلقه وصبره صلوات الله وسلامه عليه، بل كيف لطفه وأنس أناسته ورحمته صلى الله عليه وسلم. فتبع أنس، خرج أنس فتبع أنس وهو لا يشعر به، حتى وقف أنس مع الغلمان مع الصبيان يريد أن يلعب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأمسك برأسه من الخلف هكذا، وأنس لا يراه من الخلف، فقال له: يا أنس أغد لما أمرتك به. قال: فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت أذهب. فإذا كان هذا حال الصغير يتصور منه كل شيء، ومع ذلك 10 سنين ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا لشيء فعله غلطا لما فعلت هذا أو قصر فيه، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت هذا أو هلا فعلت هذا. وكان يقول لنسائه: إنه لو قدر شيء لكان، لو كان مكتوب أنه يأتي به جاء به، فهو مقدر عند الله ألا يقع ما يأتي به. فعلى العبد أن يعلم ذلك ويعود نفسه. فهذا المقصود به أن الله لم يكتبه يعني لك، كتب أنه لا يأتي لك، صرفه الله عنك ما تدري به. والثاني يقول: إنكارك عبارة كأنه قرآن يمشي على الأرض، وأنك قلت لازمها أن القرآن يشبه بالمخلوق. نعم قلت هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألنا السائل فقلت له: لا أعرف هذا، ذكره حديثا، قلت: لا أعرف هذا. المعروف الذي ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ووجه التفريق بين هذا يقول الذي مر وقول عائشة كان خلقه القرآن، يعني يتأول القرآن، يعمل بما أمر به في القرآن. أما كون القرآن يمشي، أنت قرآن تمشي على وجه الأرض، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو مدح لهذا الإنسان بالطاعة وبالاستقامة وكمال الاستقامة أو غاية الاستقامة، لكن هذا التشبيه غير صحيح. والثالث يقول: الخوف من الجن إذا شهد منهم بعض الأمور الحسية كأن يرموه بحجارة أو يطفئوا الأنوار وغير ذلك، هل يدخل في خوف السر؟ لا، إذا كان الخوف من الأذية فأنت تخاف من الإنسان الذي أمامك إذا كان قويا متسلطا، لكن الخوف خوف السر الذي يقع فيه الإنسان ويقع الشرك أن يظن أنهم يضروه بغير تقدير الله جل وعلا، وأنهم ينفعونه بغير تقدير الله جل وعلا، وأنهم يفعلون ما لا يستطيعه غيرهم، وأنهم يفعلون الأفعال غير داخلة تحت أمر الله تبارك وتعالى، وأنهم هذا لا يجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا. أما أن تخاف أن يؤذيك فأنت تخاف من الإنسان العادي المتسلط القوي، أما خوف السر هو أن يقع في نفسك أنهم يتصرفون بغير إرادة الله جل وعلا، ويفعلون النفع والضر للإنسان بغير إرادة الله تبارك وتعالى. فالجن مثلنا مخلوقون، وينبغي للعبد أن يعلم أنهم مخلوقون مربوبون لله سبحانه وتعالى، لا يتصرفون إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يستقلون بفعل من عند أنفسهم، وإنما لا يفعلون إلا بما قد كتب الله جل وعلا. يقول: هل مجانبة الصواب والسقوط في الفتن أو ووقوع الخوف علامة دائمة ثابتة على نقص التوحيد وخلطه بالشرك بدليل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ لا يا أخي، أقول مجانبة الصواب والوقوع في الفتن أو الوقوع في المعاصي هذا دليل على ضعف الإنسان أولا، ودليل على قلة علمه وعلى ضعف مراقبته لله جل وعلا وإيمانه، لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن إلى آخر الحديث. فهذا الوضع وهو مقاربة العبد للمعاصي يدل على ضعف الإيمان في وقت المقاربة للمعاصي، وهكذا الوقوع في الفتن يدل على ضعف الإيمان وقلة العلم في حين الوقوع. لكن إذا خاف وأثاب إلى الله جل وعلا وثاب إلى الله جل وعلا وتاب وأناب فهذا يدل على ما يدل على حياة قلبه، يدل على حياة قلبه. أما قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذا بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أن أهل الإيمان هم أهل الأمن في الدنيا وفي الآخرة وأهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الخوف ليس هو ذاك الخوف أيها الأخ الكريم. نعم، الإيمان يضعف عند العبد وقت مقارفة المعاصي، ولكن حينما يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى هذا يدل على ما يدل على حياة قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وإياكم جميعا. وسؤاله الخامس يسأل عن تدريس الأولاد في المدارس الابتدائية وغيرها من المستويات التي فيها اختلاط وفساد بسبب الضرر الذي قد يحصل في الغالب للولد من عدم تدريسه فيكون مجانبا للمجتمع. طيب، هذا واحد. الثاني، يكون مهينا في أعينه. الثالث، وهذا مشاهد فنخاف على أولادنا. الثالث، أن تحصل لهم العقدة والخوف من مجتمع يهينهم، وبين الخوف عليهم من الاختلاط الممنهج المقرر وغير ذلك من أنواع الفساد، فما تنصحنا؟ أقول أيها الأخ الكريم، هذا السؤال يقدم فيه قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، صح ولا لا؟ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، إذ اختصر علينا عليه الصلاة والسلام. فالنهي يجتنب مرة واحدة، المأمورات فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام: معشر الأحبة، أسألكم، لا أبتدئ أنا، متى أمرنا أن نفرق بين أولادنا في المضاجع؟ كم؟ مروا أبناءكم إيش بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها، اضربوهم ضرب التأديب، مو تكسره، ها؟ تأخذ عصا لو تضرب بها بغل انكسرت يده، لا، وإنما تخيفه وتشعره بقيمة الصلاة وبعظم جرمه. فإذا تأمره لسبع وتضربه عليها لي وتفرق بينهم 10 سنوات، يكون في سنة كم؟ 4 ابتدائي، يدخله ابن 6 الابتدائية، ثم عليها 4 سنوات 10 في 4 الابتدائية، بعدها يأتي التفريق، لما؟ لأن هذه السن، هذه السن أنتم ربما لا تعرفون ماذا فيها. ابن 9 قد يبلغ فيولد له ويتصور من مثله الوطأ، وبنت 9 قد تبلغ ويولد لها. الشافعي يقول رأى جدة عمرها 21 سنة، الشافعي يقول رأى جدة عمرها كم؟ 21 سنة. اليوم 21 سنة توها تتزوج. أخونا أبو زيد الأخ الفاضل يقول يمكن مير ما تزوجت، صدق، لأنه الآن تأتي تخطب فيقول البنت صغيرة الآن في الثالثة ثانوية عمرها 18 سنة، تخرج من الكلية كم يصير عمرها؟ 24 سنة. هذا على الحساب الدقيق في الولادة والتواصل في الدراسة بعدم التخلف ولا سنة، يكون عمرها كم؟ 18 سنة وأربع سنين 22، فواحد وعشرين سنة ما بعد تزوجت، نقصت سنة. فالشاهد كيف ذلك؟ قال الفقهاء تزوجت وعمرها 9 سنين، امرأة بلغت، وهذا متصور في النساء قديما. الجسم، أنا أعرف بعض محارمي لهن بنات، ترى البنت تظنها قد دخلت الثانوية وهي في الابتدائية، كمل جسمها، وإذا كمل الجسم نموا أسرع الحيض، فإذا كان 9 سنين حاضت تحمل ولا ما تحمل؟ صالحة للحمل ولا لا؟ حملت، ففي العاشرة أنجبت، تمام؟ فإذا أنجبت في السنة العاشرة 11 إلى 19 كم يكون سن ابنتها؟ 9 سنين مثلها. فإذا كانت مثلها وتزوجت يكون عمرها كم؟ 20، تحمل فيها سنة، استكملت 20، ففي 21 تنجب البنت، فصارت الأم الأولى إيش؟ جدة. فيا عباد الله، هذه السن 9 سنين متصور فيها البلاء، واليوم مع هذه البلايا الأجهزة التي يدخل فيها الصغار بالخنصير هكذا، الخنصر هذا يشتغل في الجهاز هذا أحسن مني، يغلق علي فيأتي ابني الذي ما يحسن قراءة كثير من سور القرآن ويفتحه لي وعمره 6 سنين أو 7 سنين، يعرفون هذه الأجهزة فيرون من البلايا. اليوم مع صغر سنهم ما تعجب منه ويهول له الإنسان، يتهول منه الإنسان ويشيب له الرأس. فأقول معشر الأحبة، إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهل يسرك فيما بعد لو افتضت بنتك أو أختك وصارت عيبا وعارا وفضيحة لك؟ يسرك هذا؟ لا. فإذا المفاسد دفعها مقدم على المصالح وجلبها. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا لك امنعها من التدريس المختلط أو امنعه من التدريس المختلط أننا حرمنا عليك أن يدرس، من قال هذا؟ ولله الحمد الدور الشرعية موجودة في بلدان المسلمين، أقرئه القرآن وتعلم القراءة والخط الكتابة ويتعلم العلم، والله الذي لا إله غيره إن فعلت به هذا وأنت خائف على دينه وعرضك ودينك وعرضه ليخرجن الله من هؤلاء علماء، فإن صدقت الله صدقك الله. والإهانة ليست بعدم القراءة والكتابة، الإهانة إنما هي الإهانة الحقيقية التي هي بذل المعصية. فكم من آباء وأجداد لنا الآن أحياء لا يقرؤون ولا يخطون سوداء في بيضاء، وهم من أكثر الناس طاعة لله، ومن أكثر الناس لزوما للمساجد، ومن أكثر الناس لزوما للذكر والإكثار منه، ومن أكثر الناس صياما تطوعا، ومن أكثر الناس اعتمارا نفلا، ومن إلى آخره. يسابقون كثيرا منا معاشر المتعلمين في الطاعات إلى درجة أننا نستصغر أنفسنا عندهم. فالعبرة يا إخوة الكرام ليس بهذا، فنحن نتعلم لا لتكون لنا منزلة في المجتمع، وإنما نتعلم لنتقي الله جل وعلا، وليعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بمعصيته سبحانه وتعالى. والله أعلم. هذا يقول: من عادة الناس عندنا إذا حصل لهم أمر عسير، أسئلته كثيرة أبو عاصم، هذا يقولون أو يعرفون من الناس من يسهل عليهم ما صعب بإذن الله، فإذا حصل لهم أمر عسير قالوا: آه يا فلان أين أنت؟ وليس قصدهم النداء لهذا الغائب، وإن التحصر على عدم وجوده، فهل هذا من الاستغاثة؟ لا، ليس من الاستغاثة. عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه قال: قضية ولا أبا الحسن لها، أي حلالا لها، موجود الآن. فالإنسان قد يتحسر على غياب الحكيم والسيد وقت حصول الحاجة، وهذا ليس باستغاثة وليس هو بنداء لغائب، فليس من الاستغاثة المحرمة. والسؤال الأخير يقول: سمعت قولا لأهل العلم مفاده أن العبد إذا جاء يوم القيامة وعليه مظلمة فإنه لا يقتص للمظلوم من صيام الظالم، لأن الله تعالى يقول: للصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فما الجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون من المفلس؟ نحن حكيناه عمن؟ عن سفيان، حكيناه عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا تفقه منه، وهذا تفقه منه، أخذه من قول الرب جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه، فلما اختص به نفسه جعل جزاءه إليه. وإذا كان كذلك فهم من هذا سفيان أنه يقتص للمظالم يوم لا دينار ولا درهم من الحسنات: صلاة، زكاة، صدقات، قل ما شئت. فإذا جاء إلى الصوم تحمله الله جل وعلا، حفظه الله جل وعلا العبد وتحمل عن العبد. هذا قول سفيان رحمه الله تعالى. وبهذا تختم سؤالاته التي جمعها عن نفسه الظاهر وعن جماعته كلهم. والله أعلم. إيش يقول أخونا أبو زيد؟ خلص نكمل الثلاث دقائق على وعدنا بإذن الله. فما هو سؤال؟ جزاكم الله خير. هذا يقول: السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: والله نحبك في الله أنا وأولادي وزوجي، يعني وزوجته، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وجعلنا الله وإياكم جميعا والحاضرين ومن يستمع من المتحابين فيه، المتباذلين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه سبحانه وتعالى، ولا حرمنا وإياكم جميعا وجميع إخواننا ومن يسمعنا وسائر إخوان المسلمين أجر ذلك كله. يقول: هل تجب علي إخراج زكاة الفطر عن أبنائي، يعني أولاده، علما أن أمهم حاضنة لهم ونفقتهم تصل إليها، يعني منك، إذا حضنتهم أمهم ليس معنى ذلك أن الزكاة لا تجب عليك، إذا كانوا صغارا فزكاتهم عليك أنت. نعم. هذا يقول: أيهما أفضل، أداء العمرة في نهار رمضان مع ترك شرب ماء زمزم بعد صلاة ركعتين خلف المقام، أو أداءها في الليل مع شرب ماء زمزم، أو أخذ رخصة في الإفطار عاجل؟ بارك الله فيكم. أقول نعم، يعني لا تؤخروه، لا تخليها أسئلة بكرة ولا بعد بكرة. الشاهد أقول معشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى البيت بدأ بالطواف وأداء عمرته، بعد أن مكث في المحصب ثم دخل إلى مكة. فأنت افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن جئت في الليل أو في النهار، إن كنت متعبا أو معك الرفقة التي ترفق بها حتى تترتب أمورهم وتحتاج إلى أن ترتاح وتستريح حتى تترتب أحوالهم وتأتي بالعمرة معهم، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت نشيطا فبادر إلى البيت، لأنك قد تلبست بهذه العمرة ولا تدري هل يفسح الله لك في الأجل إلى الليل، لا تدري، فعليك بالمبادرة بالطاعة. واعلم أن شرب زمزم إنما هو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى طوافه عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين. فأنت أدي عمرتك في النهار إذا كنت نشيطا ولا يضرك ولا يضعفك، ثم بعد ذلك انصرف. وأما تترخص في الإفطار وأنت صائم لأجل أن تشرب، الأولى بك أن تصوم وتكمل صيامك، لأنه واجب ما دمت صائما، إلا إذا قدمت على البيت مفطرا فلا إشكال. هذا سؤال يقول صاحبه: بعد التراويح في المسجد يجتمع مجموعة من الأخوات يتدارسن تفسير القرآن، إحداهن تقرأ والأخريات يستمعن، فيبقين ساعة بعد انتهاء الصلاة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا عمل طيب، يتذاكرن القرآن ويصححن القراءة، إذا قرأت واحدة منهن وصححت لهن بقراءتها هذا المفيد، وبعد ذلك يحصل تفسير القرآن، هذا عمل صالح لا بأس بذلك. وتقول في سؤالها الثاني: هي امرأة هي كثيرة التفكير بأمور حصلت وأمور لم تحصل وتخيلات، حتى في صلاتي وقراءتي للقرآن والأذكار أفكر في أمور أخرى لا أستطيع التركيز عليها، لا أستطيع التركيز فيما أعمل ولا أستطيع التركيز فتعبت. أقول لك أيها الأخت السائلة، أولا أول ما يجب عليك في هذا أن تستعيذي بالله جل وعلا من الشيطان، ثم تتوضئين، فإذا توضأت وجلست بدأت في قراءتك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعذت بالله من الشيطان أعاذك الله سبحانه وتعالى منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، والآية الأخرى إنه سميع عليم. فالواجب أن تستعيذي، وإذا استعذت إنه ليس له سلطان عليك بإذن الله، فإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هذا سلطانه. أما الذين آمنوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبإذن الله تبارك وتعالى يذهب. فاستعيذي بالله قائلة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، واقرأي. والثاني الثالث أوصيك بألا تلتفتي إلى الهواجيس هذه التي ذكرتيها والوساوس التي يعرض بها لك، فإنك إن تبعتيه في هذه الوساوس والهواجيس كما تقولين والأفكار، فإنه سيذهب بك في كل واد معه يجرك يمنة ويسرة. أما إذا لم تطيعيه فإنه سيخنس بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه سائلة من الشبكة تقول من أمريكا، تقول: لم أكن أعلم أن الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض يجب علي قضاؤها، وهذه السنة علمت بالصدفة. ما في شيء اسمه صدفة، لعله موافقة، توفيق من الله جل وعلا، كأن سمعت شيخا أو حديثا، هذا توفيق. وأول رمضان صمته كنت في 14، والآن أنا 16، ولم أقضي أيام من أيام هذه الرمضانات، فما علي؟ يعني لها سنتان مرت على هذا الإفطار. فنقول: إذا كنت كذلك فعليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها الآن بعد انقضاء هذا الشهر، عليك أن تبدأي بقضاء هذه الأيام التي حفظتها وكنت مفطرة فيها ولم تقضيها بعد، فعليك أن تقضيها الآن، والله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنك. هذا يقول: ما حكم تصوير مائدة الإفطار؟ انظروا هذا السؤال الغريب. ما الفائدة من تصوير مائدة الإفطار وإرسالها عبر الواتساب ومواقع التواصل للأصدقاء؟ يعني تبغاهم يفطرون يجعلون مائدة مثلك ولا إيش؟ ولا تريد أن تسيل لعابهم؟ ما له غرض صحيح هذا، والعاقل يتنزه عن الغرض غير الصحيح. اللهم إلا إذا تبغى ترسلها لزوجتك تطبخ لك مثل هذا الطبخ أعجبك، هذا باب آخر، يصير حينئذ حكمها مثل حكم كتب الطبخ التي يصورون فيها الموائد، فيسيل لعابك على الورق وأنت لم ترى شيئا من هذه على الحقيقة. فإذا أردت به التعليم لزوجتك هذا باب آخر، أما أن يرسلها للأصدقاء ما فائدة الأصدقاء فيها؟ فنحن نسأل الله الإعانة والتوفيق. فهذا من صرف المال في غير طائل. كيف الإرسال بهذه الرسائل الواتسابية أو الفيسبوكية أو التويترية أو الإنستغرامية أو سميها ما شئت، هذه تأخذ مال، الرسالة تأخذ مال، والMMS ونحوها تأخذ مالا عليك. أنت صرفت المال في غير طائل، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. وأخاف منها أن تكون أيضا إما يدخل منها التفاخر أو يدخل فيها الحسرة على آخرين، لأن بعض الناس قد تصل إليهم وليس عندهم من هذا فتتسبب في كسر نفوسهم. فأنا أقول لكم معشر الأحبة: لا تفعلوا مثل هذا. وهذا يقول: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال في صلاة التراويح؟ يعني تصلي بالناس وأنت لا تحفظ؟ لا بأس، كأنما أمسكت المصحف. لكن ما أدري، أنا لا أعرف هذه الوسائل، ولا أدري هل إذا مسكت بهذا الجهاز وأنت تقرأ فيه ما تأتيك إعلانات ولا صور تفسد عليك؟ أنا أخاف أن يدرج عليك أحيانا مثل هذا، أخاف أن يدرج، فلا أدري. فإن كان لا يخرج عليك في جهازك في جوالك شيء من هذه الصور التي أحيانا تأتينا إعلانات رغما عنا بالقوة فتفسد عليك، فإذا كان ما يأتي شيء من هذا فلا بأس، أما إذا كان يأتي شيء من هذا فعليك بالمصحف. ونسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع. وهناك شيء آخر، وهو أنني أنبه في هذا الجانب معشر الأحبة: المساجد فيها مصاحف، والمسجدان الحرمان الشريفان فيهما مصاحف كثيرة جدا، والناس تركوا هذه المصاحف المرقومة واكتفوا بهذه الجوالات، وفي الحقيقة هذا لا أحبه أنا، وأقول إن الواجب علينا جميعا أن نكون كما كان سلفنا الصالح مع مصاحفنا هذه التي كتبها الناس وخطوها بأناملهم بين أيدينا بالرق والحبر المداد، فهذا أعظم نفعا لنا وأعظم بركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأني أرى أخانا أبا زيد قد أنهكه التعب واتكأ على متكئه، وهو علامة عندنا على الوقت، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وغدا إن شاء الله تعالى سيكون آخر مجالسنا في هذا الشهر إذا متعنا الله وإياكم إلى يوم غد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا.